إلا إذا علمنا نجاسته، ما لم تعلم نجاسته. فإذا علمت النجاسة يعني توقفنا، حتى ولو كان مسلم ثوب له عند يعني من أتقى الناس وأزكى الناس وأشد الناس رغبة في الخير، لا شفنا عنده ثوب فيه بول ما يصح نستعمله إلا بالغسل. كذلك الكافر الأصل فيه الطهارة في ثيابه وفي بدنه وفي بيته وفي عوانه إلا ما علمنا نجاسته. فإذا علمنا النجاسة فنعم، وإلا فلا. نعم. ما لم تعلم نجاسته كالمجوس، ما ولو لم تحل ذبيحته كالمجوس، وما لم تعلم نجاسته من ثيابه ولو وليت عوراته. ولو وليت يعني لو الملابس الداخلية يسر واحد الداخلي بين الأصل فيه الطهارة، إلا إذا علمنا بأنه نجس، وإذا ما علمنا فالأصل فيه الطهارة. قال ولو وليت العورات، يعني لو الملابس الداخلية السروال أو الهاف أو كذا، فالأصل فيه الطهارة، لا نقول لا بد من غسله. نعم. كالسراويل وكذا ما لم تعلم نجاسته من آنية وثياب من لابس نجاسة كثيرا كمدمن الخمر. كمدمن الخمر يعني كثيرا ما يكون من نجس بنجس، لكن إذا ما علمنا نجاسة عوانيه فالأصل فيها الطهارة. نعم. طاهر مباح لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية، ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم تودوا مما زادت امرأة مشركة. متفق عليه. متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. وما سألوا المرأة قالوا يا امرأة دربك هذه انت غسلتها ولا ما غسلتيها، انت توضعين فيها شيء نجس ولا لا، انت تدخلين فيها شيء ما هو نظيف. لا، توضأوا من مزادة امرأة مشركة صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وبدل الكافر طاهر إلا ما كان نجسا يعني من بول أو غائط أو غير ذلك. نعم. وكذا طعامه وما طعامه إلا إذا كان لحم، فلا يجوز لنا أن نستعمله إذا كان إذا لم يكن من أهل الكتاب. نعم. وما سبغه أو نسجه أي الكافر أو نسجه أي الكافر. نعم. وقيل لأحمد الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة. نعم. أن سبغ اليهود بالبول، اليهود بعضهم يسبغون بالبول، فقال المسلم والكافر في ذلك سواء، إذا صبغ بالبول فلا يجوز سواء كان مسلم أو كافر، لا فرق بينهم. نعم. وقال المسلم والكافر في هذا أي السبغ سواء. نعم. ولا تسأل ولا عن هذا، لا تسأل هل صبغوا ولا ما صبغوا، لأن الأصل فيه الطهارة. نعم. ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه، فإن علمت نجاسته فلا تصلي فيه، وإلا فأصل فيه الطهارة. إذا علمت أنه نجس ما تصلي فيه حتى تغسله، وإذا لم تعلم فلا تسأل. نعم. وإن علمت نجاسته فلا تصلي فيه حتى تغسله، انتهى. ويطهر بغسله ولو بقي اللون. نعم. وسأله أبو الحارث أن اللحم يشترى من القصة من القصة يعني ما جاء يغسل، قال لا هذا بدعة، تشتري لحم وتغسله لا هذا بدعة. نعم. والأصل فيه الطهارة، إلا إذا علمت بأن فيه يعني مثلا شيء يستدعي ذلك فلا مانع. نعم. وسأله أن اللحم يشترى من القصاب، قال يغسل، وقال الشيخ تقي الدين بدعة يعني غسله بدعة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام مرحبا على المسامع، حياك الله، جزاك الله وبارك الله في شيخ، جزاك الله.